بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده رحله الطائف وعامل حزن. احنا النهارده سنه 10 من رساله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي النهارده سنه 50 سنه. الحقيقه حلقه النهارده حلقه اكتر حلقه تخليك تحس بحب النبي وتخليك تحس نفسي اعمل حاجه عشان افرح بيا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. حلقه النهارده ابتدت، احنا اخر حاجه قلناها ان المسلمين اتحصروا في شعب بني طالب 8 سنين، من سنه 7 لسنه 10 اجهدوا اجهاد شديد، حصل تجويع للمسلمين، تعبوا بشده. كانت النتيجه ان صحه السيده خديجه تدهورت من التعب اللي تعبته في الثلاث سنين، وابو طالب عم النبي اللي وقف جنبه وحماه صحته كمان اتدهورت بشده. هم تعبوا جدا جدا جدا. السنه دي هيموت الاثنين، وهيموت الاثنين في شهر واحد. يا أكتر اتنين سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهم شهر وخمس أيام بين وفاتهم. بعد ما طلعوا من الشعب مات أبو طالب بخمسين يوم بس، كان أجهدوا تعبوا. يا رب، يعني أكتر اتنين سند للنبي يموتوا في شهر واحد، أكتر ما النبي محتاج لهم. طب ده قريش كده هتعمل كل حاجة؟ مش كانوا يموتوا في المدينة بعد ما الإسلام ينتصر؟ اشمعنى ليه يا رب؟ شوف الحكمة العجيبة، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من لك يا محمد؟ العم والزوجة اللي كانوا واقفين جنبك ماتوا، لم يعد لك إلا الله. يا جماعة، لو اللي واقفين جنبك ماتوا، لو الأحباب اللي بيسندوك ماتوا، لو الشخص اللي كان وعدك إنك هتشتغل في الشغلانة الفلانية مشي، لو ما عادش ليك حد، اعرف إن ربنا بيناديك بيقول لك: ليك حد غيري؟ يا ستات، لو كل الدنيا تخلت عنك، لو بقيتي أرملة، لو بقيتي مطلقة مالكيش حد، مش عارفة تصريفي منين، اعرفي ان ربنا بيناديكي، ليكي حد تاني غيري؟ لم يعد لك إلا الله. كأن الله هو ده اللي بيقوله النبي: مالكش إلا الله الآن يا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مشهد وفاة أبو طالب ومشهد وفاة السيدة خديجة. أبو طالب هو في سرير الموت بيموت، جري النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، وجري واحد تاني أبو جهل. أبو جهل إيجابي جدا خلي بالكوا، بس في الشر. جري، خاف يحسن يسلم أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على سرير أبو طالب بيقول له: كلمة يا عم، كلمة تقولها يا عم أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. أمناطت أبو جهل بين النبي وبين أبو طالب، قعد قدام أبو طالب، فالنبي بأدبه قام راجع خطوة لورا وقال: يا أبو طالب، أتترك دينك ودين أبائك؟ فأبو طالب قام رادد وقايل: أنا على دين عبد المطلب. ناس كتير بتقول إنه ما أسلمش، بس ما يمكن قال كده وهو جواه: أنا مسلم بس خايف على النبي أحسن يكيدوه أكتر، وهو عارف الوضع عامل إزاي. المتشددين بقى يقولك إيه: أبو طالب في النار. يا عم أنت ليه نفسية الـ النار مسيطرة على دماغك كده؟ هو يعني أنت إذا كنت أنت كده بتفكر في أبو طالب، مال هتفكر في بقية الناس اللي حواليك إيه؟ كله في النار. أنا أتمنى أنه هو يكون أسلم. عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي حمل إسلام سنين طويلة، 10 سنين بيحمي، ليه نفسية الـ الـ الـ الكراهية؟ ليه نفسية التشفي؟ ليه نفسية حب ان الناس تخش النار؟ انا نفسي الناس تخش الجنة، نفسي ابو طالب يكون اسلم حتى، الله اعلم، انا ما اعرفش. المهم دي وفاة ابو طالب. طب وفاة السيدة خديجة؟ السيدة خديجة تعبانة قوي على سرير الموت، 65 سنة دلوقتي. نزل جبريل من السماء مخصوص: يا محمد، ابلغ خديجة ان الله يبلغها السلام. يا نهار أبيض، عمركم سمعتوا في حياتكم إن ربنا بيبلغ حد السلام؟ ربنا بيسلم على خديجة؟ طب ما ليه ما خديجة هتموت وهتروح لربنا وهتعرف؟ لا، لازم تعرف قبل ما تموت غلاوتها عند ربنا، ولازم كلكم تعرفوا أمكم خديجة غالية على الله قد إيه. قبل ما تموت أقرئ خديجة من الله السلام، وقل لها: يا محمد، إن الله يبشرك يا خديجة بقصر من قصب في الجنة. قصب يعني لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. خلاص التعب اللي تعبته للقريش مش هيحصل بعد كده. وفاة السيدة خديجة. يا معقولة ربنا بيحب عباده المؤمنين كده؟ معقولة في بني ربنا خالق الكون يحب عبده لدرجة إنه يسلم عليه كده؟ الله، ده احنا ممكن نبقى غاليين على ربنا في رمضان لو عبدناه كويس. طبعا ربنا بيحب عباده. انت ليه فاكر ان بينك وبين ربنا مسافة؟ ربنا قريب مننا كلنا، سندك لو مالكش حد، ويحبك ويعطف عليك، الحنون الودود الرحيم الكريم، دي اسماء الله الحسنى اللي احنا بنعبده بيها. السلام من اسماء الله الحسنى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يموت الاثنين، يموت الاثنين في شهر واحد بعد 50 يوم من الحصار. والعام ده تسمى عام الحزن، ومش النبي اللي سماه عام الحزن، الصحابة سموه عام الحزن. تجد بقى بعض المتشددين يقوم قايل لك ايه، ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، النبي لا يحزن ابدا. النبي ليه؟ ليه بتنزع الإنسانية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي إنسان وإنسان قلبه مليان رحمة ورقة. مر علي ابني بيقول لي كنت في خطبة الجمعة، لقى خطيب الجمعة بيقول ما بكى رسول الله إلا لله فقط، كل بكاء لغير الله باطل. فقال لي يا بابا يعني أنا لو مات لي حد بحبه لما عيط عليه يبقى حرام؟ قلت له يا ابني ده النبي عيط على السيدة خديجة، ده النبي بكاها وقال وهل بعد خديجة من أحد؟ لا، النبي حزن طبعا حزن. النبي ليه بننزع الإنسانية من ديننا؟ ديننا دين كله إنسانية، ونبينا رقيق ودمعته قريبة وحنين، نبي الإنسانية. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لفراق خديجة. بس في فرق، إيه الفرق؟ بكاء وحزن النبي مختلف عن حزن العرب. حزن العرب كانوا يلبسوا لبس معين، ما يخرجوش من البيت، ما يتكلموش، يطولوا ضفائرهم، يطولوا شعرهم، يكتئبوا، يعملوا الناس وحش. لا، النبي العكس، النبي بيحول حزنه لعطاء. جديدة دي يا ستات، لما تكوني حزينة قوي اعرفي سنة النبي في الحزن. حزن النبي يحوله لعطاء، حزين اعمل خير أكتر، حزين خد ثواب أكتر، حزين أعطي أكتر. ليه؟ يتخفف الحزن بالعطاء ويوصل ثواب للميت. يا سلام يا رسول الله، سنتك حتى في الحزن بتعلمها لنا، حتى في الحزن ليك سنة تخلينا نعيش حياة أفضل. عرفتوا يعني سنة النبي؟ سنة النبي مش الشكل بس، مش المظهر، مش سنة الظهر والعصر، ده العقل، عقولنا بقت فاكرة كده ضيقة. سنة النبي يعني طريقة حياته، لايف ستايل. سنة النبي يعني بيتعامل ازاي مع المواقف الصعبة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طب هتعمل ايه يا رسول الله؟ ازاي بقى هتحول حزنك الى الحزن يتحول الى عطاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قريش كده خلاص بقى صعب قوي، مكة بقت مش قابلة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من البحث عن طريقة. فيقرر النبي ان هو يبذل مجهود اكتر. يا جماعة هيعمل ايه؟ هيطلع الطائف يدعو اهل الطائف. يا جماعة انت لما بتكتئب وتبقى كل الدنيا ضدك بتعمل ايه؟ بتكتئب وتقلل مجهودك. النبي بيزود مجهوده. النبي العكس. يعني ايه النبي العكس؟ يعني النبي كل ما الدنيا تظلم يبذل مجهود اكتر. اهي دي من سنة النبي. دي حاجة ليك في الحياة بقى، ده بعيد عن التدين. الدنيا قفلت في وشك، ابذل مجهود أكتر. والله العظيم أنا تعلمت دي من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله بقيت أقلدها بسبب القصة اللي أنا بحكيها لكم دي. أصل يعني إيه سيرة النبي؟ أن تسير بها في الحياة، تقلدها كده تبقى السيرة حياة. فالنبي عمل إيه؟ نبذل مجهود أكتر. مش ضلمت؟ ده ربنا بيقول لنا طب وريني المجهود الأكتر وهشوف أنا هعمل معاك إيه. هتطلع فين يا رسول الله؟ هطلع الطائف. كم كيلو يا رسول الله؟ الطائف 100 كيلو. انت يا نهار ابيض، تخيل الخريطه، 100 كيلو هتطلعها ازاي يا رسول الله؟ على رجلي. طب ما تركب فرس يا رسول الله او جمل. لو ركبت فرس او جمل وقريش بالحصار اللي عاملاه عليا دي، قريش هتحس ان انا طالع استعين بحد بره او اكلم حد بره، لا مش هيمنعوني. طب هتاخد مين معاك يا رسول الله؟ ابو بكر وعمر؟ لا ما اقدرش برضه هيشكوا. هاخد زيد بن حارثه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. المسافة دي هتاخدها في كام يوم يا رسول الله؟ مشي. يا جماعة انتوا ايه اطول رحلة مشي مشيتها في حياتك؟ 20 كيلو؟ مشيت عمرك؟ انا مشيت 20 كيلو. اطول مسافة مشيتها قد ايه؟ عارف يعني 100 كيلو؟ يعني من القاهرة للمصر، يعني من مكة لجدة. انت متخيل مشي المسافة دي لغاية ما وصل الطائف؟ خدها في كام يوم؟ 3 ايام مثلا، ليل ونهار. طب بينام فين؟ في الصحراء. وصل الطائف هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيدعو اهل الطائف. هيدعو مين؟ الثلاثة الكبار زعماء الطائف. طب ما يروح يكلم الناس، لا النبي بيدخل البيوت من ابوابها. يا ترى هيردوا عليه يقولوا له ايه؟ وهيتعاملوا معاه ازاي؟ وهيحصل ايه؟ تعال نشوف بعد الفاصل. بس شفتوا نبيكم بذل مجهود قد ايه؟ تعالوا نكمل مع بعض. مئة كيلو رحلة النبي من مكة إلى الطائف ليدعو أهل الطائف. أنت متخيل نبيك في وسط الحزن اللي هو فيه بذل مجهود قد إيه؟ ممكن حضرتك تقول لي حضرتك بذلت مجهود قد إيه عشان دينك؟ طب مش هتعمل اللي عمله النبي، ومش مطلوب تعمل ولا تمشي 100 كيلو. أخبارك إيه في الصلاة؟ أخبارك إيه مع القرآن؟ تحب الإسلام؟ تحب النبي؟ حببت ولادك في الإيمان؟ أي حاجة. أخلاقك حلوة؟ أي حاجة. اي حاجه تقابل بيها النبي تقول له وانا كمان عملت حق. اي حاجه، بس مش ولا حاجه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد 100 كيلو مشي على رجليه، هيقابل زعماء الطائف الثلاثة، يعرض عليهم الإسلام. ردوا عليه رد صعب قوي قوي قوي قوي. الأولاني قال له: أما وجد الله من هو خير منك يرسله؟ والتاني أم قايل له: والله إما أن تكون نبيا حقا فأنت أعظم من أن أتكلم معك، وإما أن تكون كذابا فأنت أقل من أن أتكلم معك، أنا كده كده مش هتكلم معك. والتالت قال له: والله لو رأيتك متعلقا بأستار الكعبة تقسم أنك نبي ما صدقتك. يا رسول الله يتقال له كده؟ ليه سبته يا رب؟ ليه ما انتصرش في اللحظة دي؟ مال إزاي إحنا نعرف إن الإسلام غالي؟ مال إزاي إحنا نعرف إن النبي ضحى قد إيه عشان إحنا نبقى مسلمين؟ فقال لهم النبي: إن أبيتم الإسلام فلا تخبروا قريشا أني جئت إليكم. الوضع متأزم لوحده. قالوا: والله لنخبرنهم. قم يا فلان فأخبر قريش أن محمد جاء إلينا. فقال النبي: إن أبيتم هذا وهذا مش فدعوني أرحل، خلاص خلوني أمشي. قالوا: لا، حتى نغري بك سفهاءنا، العيال الصغيرة والبلطجية و يضربونك بالحجارة. نبيك ضرب بالحجارة عشان حضرتك تطلع مسلم؟ طلع السفهاء صفين بيضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة، النبي، وزيد بن حارثة حاضن النبي عشان الحجارة ما تجيش عن النبي فتيجي في دماغه، فدماغ زيد كلها دم، والنبي بيجري على حجارة، فرجلين النبي كلها دماء عشان أنا وإنت نطلع مسلمين، علشان هو ضحى كل التضحية دي. ليه يا رب ما نصرتوش في اللحظة دي ودمرت كل التانيين؟ عشان إنت تعرف إن الإسلام غالي قد إيه، عشان تعرف إنه ما لجأش للعنف، وإن أبدا دينك دين نقي، دين رائع لغاية ما وصلك، فجيت إنت بعد كده ما صليتش وكبرت دماغك، ولا فارق معاك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل اللي حصل له ده عشانك. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدور على حتة يروح فيها. السيدة عائشة بتقول له: ما أشد ما لقيت من الناس يا رسول الله يوم أحد؟ قال: لا يا عائشة، ولا حتى يوم أحد، يوم الطائف. صدقوا يا جماعة، عمره ما عاتبهم. مين هم؟ أهل الطائف بعد ما أسلموا. عمره ما جاب سيرتهم وحش، معاش في عقدة المظلومية والاضطهاد، معاش في فكرة أنا مضطهد أنا مظلوم العالم كله ضدي، الإسلام ضد العالم ضد الإسلام، وبالتالي فالإسلام ضد العالم، معاش الفكرة دي أبدا، معاش أسير موقف رغم أنه ضرب بالحجارة، معاش أسير عشان ينطلق للمستقبل. يا رسول الله، إيه النفس الواسعة دي؟ طب هتروح فين يا رسول الله والحجارة من كل مكان بيدور على حتة يختبئ فيها؟ يلاقي فين؟ يلاقي حديقة فيها تكعيبة عنب، فيدخل جواها، رجلين النبي كلها دماء. أول حاجة هيدخل فيها، أنا عايزك تتخيل المشهد، زيت دماغه كلها دم بينهج، والنبي صلى الله عليه وسلم رجليه فيها دماء. أول حاجة هتعملها يا رسول الله؟ أم رفع إيده للسماء وقال الدعاء ده، احفظه، ولما تكون مكروب قوله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. ممكن تتخيل النبي في حالته دي وهو بيقول الدعاء؟ كل ما تكون مكروب وحد ظلمك قول الدعاء ده: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا إيه ده ما بيتكلمش عليهم، ده بيتكلم عن نفسه، ده ما قالش يا رب ظلموني واضطهدوني، ده بيقول له يا رب، كأنه بيقول له يا رب خرجت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، خلاص حولي وقوتي خلصوا، طلعت من حولي. عرفتوا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه؟ طلعت من حولي وقوتي لحولك وقوتك، مش عارف أعمل أكتر من كده. فجاءه ملك الجبال، نزل سيدنا جبريل فورا ومعاه ملك الجبال: يا محمد، أرسلني الله إليك أقول لك لو شئت أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت، أموتهم حالا. يا ترى بيطيب خطره ولا الكلام ده بجد؟ يا جماعة ده نازل ملك الجبال، مش بيطيب خطره، ده مشهد تطيب خاطر ولا مشهد عدل؟ عدل، حقك يا محمد، حقك يا رسول الله، مش عملوا كده؟ انت النبي، حقك، يا خد حقك لو عايز. لكن النبي ما اختارش مشهد العدل، اختار مشهد الرحمة. قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم اللي هو احنا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لا ما يموتوش، لا ما يموتوش، بس يطلع مسلمين بعديهم. أنا عيني على الأجيال اللي جاية بعد 1400 سنة، سنة 2017 و18 و20، أنا نفسي في الأجيال اللي جاية، أنا استحمل بس هم يطلعوا مسلمين. لا، ما اختارش مشهد العدل ولا مشهد الرحمة، عارف اختار مشهد إيه؟ مشهد الحب لينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، أنا أصبر. لا يا، فجينا إحنا فنسينا وما صليناش وما عبدناش وما حبيناهوش، وعشنا لأنفسنا وبقت قضية حياتنا ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف ونموت، ونسينا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي وهو قاعد، أصحاب الحديقة اسمهم عدة وشيبة بن ربيعة، شافوا النبي حالته كده صعب عليهم مع أنهم كفار وماتوا كفار، فبعتوا ولد معاه عنب، ولد بيشتغل عندهم اسمه عداس، قالوا له ادي محمد ياكل العنب ده. فعداس جه قدام النبي وقام مدي للنبي العنب، فالنبي خد عنبايه وقام قايل بسم الله. فالولد قال له ان هذه الكلمه لا يقولها اهل هذه البلاد. فالنبي قال له ما اسمك؟ قال عداس. تخيل النبي عايز يده عداس عداس وهو في الوضع ده. قال ما اسمك؟ قال عداس. قال فمن اي البلاد انت يا عداس؟ قال انا من نينوى من العراق. قال من نينوى؟ من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فالولد قال أو تعرف يونس ابن متى؟ قال نعم، ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فانكب عباس يقبل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، كأن ربنا بيقول له الأقدام دي اللي اتضربت بالحجارة وأدميت الآن هتقبل الآن. أول مرة في السيرة النبوية حد يبوس رجلين النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالكوا بعد ما هيرجع هتيجي رحلة الإسراء والمعراج، كأن ربنا بيقول له إذا كان أهل الأرض أزوك تعالى شوف مقامك عندنا في السماء قد إيه. طب ما كنت تنصره يا رب. مال أنتوا إزاي تعرفوا إن الإسلام غالي؟ مال إزاي تعرفوا نبيكوا ضحى قد إيه؟ مال إزاي تعرفوا إن هو ما اختارش العنف واختار السلام؟ كان لازم يحصل كده. هو أسلم عداس. بس في ملحوظة لطيفة، إشمعنى عداس؟ عشان من نينوى. إشمعنى من نينوى؟ عشان بلد سيدنا يونس. طب وإشمعنى سيدنا يونس؟ يعني أصل سيدنا يونس لما قومه أزوه سابهم وساب دعوته ومشي وقلبه اتغير عنهم، كأن ربنا بيقول للنبي اوعى قلبك يتغير عليهم ولا تسيب دعوتك، أنا هفكرك بيونس. قامت نازلة بعد كده الآية فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت سيدنا يونس إذ نادى وهو مكذوم لا إله إلا الله. إيه ده؟ إيه الإشارات دي؟ إيه الرموز دي؟ إيه النبي العظيم؟ إيه الإله العظيم؟ اللهم لك الحمد إن إحنا مسلمين. ده ديننا يا جماعة، وده رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعد الفاصل. النبي صلى الله عليه وسلم طلع رحلة الطائف 100 كيلو على رجليه رايح، 100 كيلو راجع، ما أمنش ولا واحد من أهل الطائف، وكمان قريش بقت غضبانة أكتر. إيه نتيجة رحلة الطائف؟ نتيجة رحلة الطائف ولا حاجة، ما حصلش حاجة. النتيجة بمقاييسنا إحنا صفر، ما فيش حاجة حصلت. النبي راح 100 كيلو ورجع 100 كيلو ولا حاجة. لا، أنت فاهم غلط. في قانون في الحياة احفظه، واحفظوه يا شباب، ده مهم ليكوا قوي، اسمه قانون الطاقات الضرورية المهدرة. ازاي ضرورية وازاي مهدرة؟ لو فتحت ناشونال جيوغرافيك وشفت وهي بتتكلم على الموضوع دون، بيقولوا ايه؟ بيقولوا 70% من ماء الامطار لا يستخدم، يا اما نازل في البحر يا اما بيروح في صحارى. بيقولوا ايه؟ 60% من البذور اللي بتتحط في الارض ما بتنتجش، ما بتطلعش زرع. بيقولوا ان الاسد كل 12 محاولة عشان يصطاد غزالة بينجح في محاولة واحدة. بيقولك ان النعامة بتنام على حوالي 15 بيضة عشان يفقس 5. ايه ده؟ دي ضرورية بس مهدرة. الاسد بغريزته عارف انه مش هينجح في اول محاولة ولا التانية ولا السابعة، ما بيبطلش لانه عارف ان القانون ده موجود في الحياة. القانون ده يا جماعة بيسري على الكائنات وبيسري على البني ادمين كمان. النبي عارف القانون ده، النبي مؤمن انك لازم تخبط مرة واتنين وتحاول مرة واتنين علشان تجيب نتيجة. القانون ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة رحلة الطائف ما راحتش هدر، لان هي كانت مقدمة لهجرة النبي بعد كده لغاية مراحل مدينة، فكانت صحيح فيها ألم شديد لكن وراها فتح كبير. دي كانت قصة النهاردة. تعالوا نختم حلقتنا بدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعاء، الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بنعمة رمضان. اللهم إنا نرجوك ونتوسل إليك، اجعلنا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فرح بنا النبي يوم القيامة. اللهم إنه بذل كثيرا من أجلنا، اللهم إن النبي تعب كثيرا لنكون نحن مسلمين. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجعلنا على خطاه، اللهم اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، اللهم لا تحرمنا صحبته يوم القيامة، اجعله يشفع لنا يوم القيامة. اللهم إنا نشكو لك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، لا تتركنا يا رب. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نستغفرك ونتوب إليك. اغفر لنا وتب علينا وارحمنا وسامحنا الليلة وأجب دعائنا كل يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. منتظر كل الذي على صفحتي على الفيسبوك وفي مشروعنا على موقع عمرو خالد .net، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.